جوابه ايه؟ لا بالغ الحزمة نعم وإن بالغ جوابه إيه؟ ذاك الصرف صرف في اللسان العربي يحتاج إلى الجواب والقسم كمان يحتاج إلى الجواب وين في هذا؟ قالوا وإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المظلومين أنا زيها في هذا لأن لم تنتهي ايش عرب لأن لم تنتهي؟ وإن لم تنتهي لم حرف نحن وجدنا وصلوا وننتهي طيب انتهي المضارع مجدون كلام وعلم كل جديد حفل الياء تنتهي حفل حفل عندك ايوه انظر من لم تنتهي لا نوح لا تكون انت يا حرف نداء ونحن منادي لا تكون انت نعم وقعتم في جواب في جواب من؟ جواب القسم ولما؟ تقول لازم تكون على القواعد العربية التي تعلمك هذا إذا ما عرفتها ما تعرف هذا تلحظ هيا أصلا وين دليل على أن الجواب هذا للقسم الأول والشرط الذي دليل إلى هذا الجواب وين جوابه؟ أحفظ أحفظ ولذلك يحفظ يحفظ العلماء الفيق الإيماني يقول في المالك فيك وحديث للإجتماعي شرطي أو قتل جواب ما أخذت فهو متدف وإن طوالع وقبل ذو خبر فالشرطة رجح مطلقا ملاحظة وربما رجح مقدم آخر هذا الفائدة الحسن حتى ترسخ فيك هذه القواعد فائدة والفهم يا شيخ هل يتقدم لا إذا تقدم ذو خبر المبتدا ورجح الشرط يكون الجواب للشرط سواء تقدم على القسم ولا تأخر لا لهم زيد والله زيد والله إلا قيته إلا قيته وكل من خلال من تقدم ذو خبر لا نأتي بالفهر يا شيخ فأقربه واو قد معلوم يدل عليها هيا خلينا نحن والآن عندكم باب عندكم باب الآن تقرير لما يعرفه ما يعرف التصريف انتبه هذا ما يصف التصريف الذي في الآية وفي الأحاديث انتبه يا اخي خلينا نحن وقال لك الحال اسمع ايوه اسمع يا اخي ها بيميني بيميني ليش عربه بيميني بيميني ليش المتعلق لي ها حليه حليه فل نعم هذا ايش أبدا جواب القسم هذا هذا قول القسم أحد يفن ايش على أبوك لا فعل مضارع هذا مو عرب ولا مبني مبني على ايه غريبة المتصل المبارع كل من الموقف ها التوكيد المباشرة ها المباشرة هي السبب كما قاله ابن مالك في أبو الحنفية التوكيد المباشر التوكيد المباشر اتبه لسه احليفا ايش بعده بيمين لا الصدقة صفة لمن اليمين نعم مقسم من يمينك أسبق من يمينك جرى مجروح حقيقة من يمينك هذا من يميني أصدق من يمينك مقسم مقسم ايش على مقسم ايش مضافة ما مضافين يا اخي روحنا هذا الشاهد فيه اقدقة صفة صفة لمن يمين وفرقت بين المضاف وهو يمين ومضاف اليه وهو مقسم وهذا لا يكون في اللسان العربي الا ضروره مقسم مضاف اليه كتاب الشيخ الحالة انت ما عندك لعاب الا حال غلط يا رامي في هذا غلط ايا اصرخها يميني كيف اصرخها كيف تكون صفة يميني مجروع ها كيف تكون صفة اليمين لا يصرخ ايش منعه من الصف الوسطية والمنتج طيب لبن الطيب مثال النداء قوله انت اول كان لبن هذا طيب ولكن ليلتين البارح وقبل ليش ما كنت ليش اطابق اول تعني باعراض طيب وصار لبن هذا احسن من فيها الان جاءك التصريف التصريف الذي لا تغنصره في المدارس حتى كله الان الباب هذا الباب هذا تخذونه بعدين ايه انا اقول لكم الباب هذا اللي ما يعرفه ما يعرف التصريف هذا يا شيخ ما زال طالبا هذا يدرس الماجستير هذا يدرس الماجستير وين الذي يدرس فيه صحيح؟ ايوه ماجستير بنفسي هذا طلب انا يدوم صنع دكتور كمان دكتور هناك دكتور دكاتر يدوم صنع ضيعوه يا سيدي امشي مثال النداء قوله على مثال النداء وين وفاق كعب وزير موقد لك من تعجيل سهلوكة والخد في سقري هيا وفاق كعب وفاق كعبه هيا اعلم وفاق كعبه خليه يكمل البيت هيا كمل اسرع لا تنظر وفاق كعب بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقر والخلد في سقر هيا خلي مبتدا وين وفاق كعبه ايش اللي سوغ لك كتاب انك وفاق انت قلت وفاق يعني مبتدا وفاق كعب بجير هذا لا تعرف ما تعرف خلي وين الولد الثاني وين الولد الغابي رجع إليك البيت وفاق كعب بجير وفاق ليش على ابو مبتدا ليش سبق الابتدا به هيا كمان نبغي ولا انا يعني بيت هذا معرفة هذا السؤال خطوة أصلا نعم هذا معرفة ولكن لو عرفوا هذا تكون الكذا هذا ما هو الكذا هذا معرفة لأنها أضيف إلى معرفة بزير هذا معرفة إضافة النكرة للمعرفة تفيد التعريف. فهمت ولا؟ هيا كعب ويسع لكم. نادى حديث الراحة من الدار. منادى. هذا الأصل. وفاق يا كعب بوسيري. هيا كعب هذا يعني منادى، من أي أنواع المنادى؟ من أي أنواع المنادى؟ المنادى ما أعرف ولا مني. ما أعرف. ما أعرف. تمام. لا. لا لا ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يحدث واحد بحسوني لا يبقى المنادى يوسف أعرض عن هذا. واضع؟ وكذلك أيتها العير إنكم لسارقون. يا أيتها العير إنكم لسارقون. أنت لما لم تعرف هذا من فين تفسر القرآن هنا؟ القرآن كلام الله. أنت روح أعرف لا أنا ما أتكلم لا يرجع الثواني. هذا الذي يضيعكم. هذا نحن هناك حين ندرس القواعد العربية عند العلماء هذا ما ندرس لا أخطأ الولد بس يحال عنهم الثواني لا غير. رفاق وكعبه بزين طيب وكعبه هذا ليه هذا أو بنعت أو نيزة. هذا الساهي في قول ابن مالك أو بنعت أو نيزة. وهذا فصل كعب هذا منادى هذا بين المضاف وفاقه وبين المضاف إليه بزين. وهذا مختص في اللسان العربي يعني بضرورة الشعر. لا يجوز إذا كتبت في ماجستير حقك في شهادتك او هذا اللي خطب عليك طبعا لذلك يصير الناس يعني القواعد العربيه ايش بعدها؟ خلاص انتهى الشاهد ها؟ انتهى الشاهد موقف ليش عربه؟ خبر منتهى ايش بعدها؟ موقف لك من لك من لك عندك موقف جار مجرور ها؟ يروم جو نعم هذا ايش تسمى نعم المجد يا اخي ما تعرف هيا هات ولم تقوله لم تقوله وين نظيره في القرآن فعال مالي وكذلك منقذك هذا يعني لا هذا القبط المعمولة يعمل متبلد واحد المتقوية هذا نظمه الإمام في الكافر وهذا زائدة يا شيخ أيضا زائدة يا زائدة ولكن توفير هذا تقوية نعم تقوية العام عن سنه وقوله كأن بر كأن بردون أبي صامي زيد أبا يا لا ترحم بردون أبي كأن بردون أبا عصامي زيد حمار دف باللجام حتى هذا الذي يظهر فيه النحو لا لله يا ولد أنت تدخل في هذا في هذا البيت كأن بردون أبا عصامي ايش بعده؟ أبا عصامي زيد حمار زيدين دق باللجام أنا ما لاحظت يا شيخ لولا هذا الفصل لكان فاضي هذا ايش مكان؟ يعني بردونا نكرة يا شيخ لا ايش؟ وهو مضاف بردونا نكرة لا أخي لا كان بردونا لمن؟ لأبي عصام هو في الأصل لأبي عصام ولا في زيد لا إذن لا استوضف يقول ما لا يجد ولا فغير أمامي لكن لساني ما أراد أنت غلطان لساني ما أراد ما أراد نفعل يجد كلام فاضي امشي احفظ القواعد كنت تبغي من جاءت امشي. اللي تعب العرب لما اختلطوا بالعجم اول ما كان ما في الا سنه ما في لحم في زمن القيس وفي زمن هنا الاول ما في لحم حتى اختلط العرب بالعجم فهناك جاء لحم الحال العاجم خلطونا معه واستهادوا العرب الاول في تدمير القواعد العربيه عشان يحفظون لغته. انتم ما لكم الا هذا الان الاشياء كلها موجوده هم تعبوا انتم الان يعني هذا منسق هذا ما يبغى الا تحفظون هذه القواعد وتفهمون واضح هيمشي وين كاننا بنرسمنا اباء عصام يعني كاننا اباء عصام بالدولة اسمه اباء عصام هذا منافع منادى من أي أنواع المنادى كمان مضاف أي المنادى إذا كان مضاف ليس حكمه النصب ما المنصوب هنا منصوب بالألف ما نيمة نيابة عن الفتحة لأنهم الأفعال أباء عصامي عصامي ليس عربه أبا مضاف عصام مضاف طيب زيدهم فردون مضاف الشيخ وزيد المضاف إليه وفصل بين المضاف والمضاف إليه من مني ايش حكمه ثاني؟ ضرورة الشاشة تمام لما بيعطينا اباء عصام دقة فعل ماضي لا حمار دقة باللجاء حمار دقة حمار وين الجاء؟ وين الجوع؟ وين الخبر؟ حمار دقة ايش على ابوك؟ فعل ماضي مبني دقة باللجان جار مجهول وين نايب فاعل؟ راجع إلى من؟ راجع إلى من؟ ها؟ لا لا طيب فهد الليلة راجع إلى حمار ولا إلى زيد؟ راجع إلى حمار راجع إلى حمار وليس إلى زيد أنا قلت لك راجع إلى زيد هذا قال إلى زيد لا لا غير أمس أي هات أصوف وفاق أبو زير من كعب وكان مردون زيد أبيا بعد المضاف إلى ياء المتكلم لا لا لا هذا الباب هذا الباب أقول لك صعب يا شيخ والفقه ثلث ساعة فقط أربع أبيات بس لا أخي أربع أبيات هذا إن لم تفهم ما تفهم طيب إذا نتركه غدا إن شاء الله لا غدا ما في الجمعة القادمة إن شاء الله ما في أنا مستعد أشرح لكم ولكن أريد أن أشرح لكم صح طيب هذا الباب هو الذي فيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام أما مخرج الله قوله يعني إيش يعني لورقة ابن الإنسان لما قال له يا ليت كنت جدعت حين يخرجك قومك في هذا الباب بمكة قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أما مخرج الله اللي ما يعرف التطريب ما يعرف على بعض واضح ولذلك لا تحتاج ايش اعراب او مخلصين ها تحتاج الى اعراب ها تحتاج الى معي هيا اعربها بعد قدرها فيها يعني العين في شرح البخاري لان الحديث هذا رواه البخاري ها أمو عادية ومخرجية أهم أمو عادية هم ومخرجية أمو عادية معادية هذا أصله معادون اسم الفاعل من عادة الحمزة هذا داخل على إيش إيش لا معادية مخرجية معطوف على معادية في عربية يعني العين معادية هذا هي أصله معادون نعم وحذف اللام عجبت النون المضاف صارت معادية معادية معادولة فالتقت المضاف والياء. اسمعوا انت صدر الكلام عاد الأصل كمان له أصل آخر كما هذا أصل معاد بنفسه يسفلون معادون يسفلون معادلون لأن يسمى الفاعل من عادة معادلون كمان له أصل آخر وهو معادون لأنه من العداوة كلمة هذا واو اللي ما يعرف هذا ما يعرف هذا أصل أصل أصل أصل أصل لماذا جعلنا أصل الأصل ما قلنا نرجع للأصل كما يقول في مباشرة جعلنا لا أصلين نحن ولذا قلنا رجعنا هذا المصير إليه الطرفيون يرجعون إلى المصير الحديثة أو مخلصيهم قبل رسول عليه الصلاة والسلام لورقة ابن نوفل لما قال له يا ليتني كنت جزعا حين يخرجك قومك قال له رسول عليه الصلاة والسلام أو مخلصيهم يخرجون قال لهم نعم قال لهم وقت ابن نوفل هذا مخرجية هذا قال العين في تبديل لا مخرجية هذا معطوف على المعطوف عليه محذوف وهذا العطف متصل بالواو هذا كما قاله ابن مالك وحصى مطبوعي بداه يستبح في الواو وفي الفاء نعم فقط هذا اصله ابو عادية ومخرجية هم هذا معادية هذا زي ما قلت لكم المصير له معادية أنا أسوي لكم تصريف حقكم هذا المجلس حقكم الأصل الأصل هذا واضح ولا تأخذ معادية معادية أصله معادون لي واضح وحذفت النون يا حذفت اللام للتخفيف وحذفت النون للإضافة فصارت معادون ها فاستمعت الواو والياء ما سبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو وغمت الياء في الياء كيف سبقت احداهما بالسكون؟ نعم معادون الواو ساكنة؟ نعم ساكنة لا يا اخي روح قلبت الياء الواو قلبت واو والياء اي نعم اه وغمت الياء في الواو وإما قبل واوين كثره لهون هذا معنكم وكذلك مخرجية هذا معادة معادية هذا خبر مقدم ومخرجية معطوف عليه هم مبتدا مؤخر على قول الجمهور في قول ابن مالك والثاني مبتدا مصدر مرفوع خبر انفس والإفراد طبقا للتقاطع وأما على قول بني الحارث لغة بني الحارث بني الحارث هناك من جهة الطائف نعم تقول معادية مبتدا لأن إيش؟ معتمد على الاتفاق نعم وهم هذا فاعل سد ما سد ومخرجية معطوف عليه آخر هذا لغة هذا كله ما يقول العين عربة وكله يا أخي ما أبغاها من العين القواعد التي عرفتها التركية هي التي عرفتها حتى نرجع للعين يا شيخ نحفظ هذه الأمور لا أسفك أحفظه من عندي هذا معناك أنك يا سامي راجع لما تشوف إلا زي ما قلت ولكن أقول لك أنا ما أحتاج للعين حين قلعت في العين درست ذلك منذ 40 سنة و 50 سنة ما أحتاج له نحن أحتاج أنا علمتك أنا أستاذ معناه أنك ما تصدق راجع لغة بني الحالة كأن خبر المبتدا لا هذا يحتاج إلى خبر المبتدأ هذا الوصف أعتبر عن الاتفاق معادية مبتدأ لأنه اسم الفاعل دوت أين الفاعل؟ فاعل هم فاعل مخرجين أبدا هذا فاعل داخل معادية ومخرجية معطوفة عليه لي يا راغب لا سأسمع هذا في إعراب العين الذي قدر له هذا واضح يا أخي ما تشوف إلا زي ما قلت مقدر هذا معادية على تقدير معادية وإذا لم تقدر معادية ولكن القاعدة وهي انفرد يعني وحتى مطبوعين بدأ هنا الطبيعة آخر طيب طيب وفي حالة الناس لا يفهمش الحالة جمع الوقت هيا الباء كلها معادية هذا مبتدا مبتدا هذا مرفوع نعم وعلى مترفوع هكذا مين الواو ما في واو احنا ما اسألك اسأل هذا لا حول اخرجونا هكذا او معادونا انسى هيا خلي هذا الباب اقول لك الليلة القادمة نرجع نرجع بهذه او مخرجية مخرجية ما تحتاج الى هذا زين بس مرفوع المبتدا المبتدا مرفوع بالباب المقدمة يا يجل التقليد كل هكذا الله يحفظك زيدية زيدية زيدية يا ابو عدن هذه منصة الحديث ولا مقدر حسب القواعد العربية أدوث القواعد أنت ما ما درست العصر وعصر مطبوعي بدا ونصدر وعصر كل شيء على عدد الفعل الهمزة عاقف همزة الهمزة عن بطول الطبع إنكار كمان ولماذا عصر مخرج يعلمون نصبته لأن وقعت هي معادية هي وقعت بعد الهمزة هذه أكبر حتف مطبوع بدا ومخرجية معطوف عليه هذا الذي سوى لك العيش وروح راجع الى الله يجب عليكم شوية وان شاء الله في باب ما لا ينفر قال الباب الخامس لما خرج عن الاصل في خط هذا ما لا ينفر وهو ما فيه علمتان فرعيتان من علل الاثنين او واحدة منها تقوم مقامها ايش معنى هذا علمتان فرعيتان من علل الاثنين أنا أعرفها لإلى الافتتاح العالمية والذكاء العالمية والعدل العالمية والثانية العالمية وزيادة الفنون يعني كله أعرفها بس يعني كيف يعني تفكيك هذا هذا الكلام وهذا هذا سلزلون نحفظ أنا أعرف أنه لا سلزلون نحفظ هنا العبارة طيب قال كفاطمة فإن فيها التعريف والتأمين أنا هو هذا طيب هما علتان أتبع فرعيتان لأن الثاني كان فرع عن الكفر طيب نعم والثاني فرع عن والعلم والعلم هذا فرع عن التركيب اسمك هذا فرعيتان هذا يا شيخ هذا هو والثاني والثاني نحو مساجد المصريه فانهما جمعان والجمع فرع عن المفرد وصيغتهما صيغه منتهى الجموع ومعنى هذا ان مسائل ومسائل وقفت الجموع عنده الذي نقول له منتهى صيغه الجموع هذا الذي منعه فلا يجمعان مره فلا يجمعان مره بخلاف غيره من الجموع من الجمع جمع الجموع مثل ايش؟ يعني اقلوب يعني قلب نجمع على أكلوبنا وأكلوبنا الجمع نجمع على أكابي مثل قوله تبارك وتعالى بعد الأكابي الأكابي لمنتهى صيغة الجمع لأن أكابي جمع أقوال أقوال هذا جمع قول ولما قيل أكابي لا ما قال هنا يا شيخ فكأن الجمع قد تكرر فيه يعني تكرر الجمع فنزل لذلك منزلة جمعين ايش معناها؟ هذا منزلة القصر كل نعم يعني منتهى الجموع نزل منزلة جمعين نعم منزعين جمعين لأن أكلوب هذا أكاذب هذه هي العلة التي منع من أجلها لا له هذه الصيغة يقولون لا نظر له في أحد في المفردات بخلاف غيرها من الجموع له نظرة في المفردات في عال هذا قلب كلا هذا له له صيغ نظر قيام وكتاب وغير ذلك واما هذا هذا لا نظر له هذه العله يعني منع نعم منع عنه صيغه متاكده مع الاكالب يا شيخ ولا ناتي باكاليب كلب يا شيخ اي كالب جمع المذكر قال هنا وكذلك صحراء وحبلة فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التذكير وهو تأنيث لازم منزل اللزوم ومنزلة التأنيث الثاني هو هذا هذا التأنيث هذا لازم وهذا التأنيث لازم يعني كونه لزومي هو الذي منزل منزلة التأنيث الآخر كيف يعني لازم يعني ما في مفرد هذه الألفاظ يلزم تأنيث صحراء ما قد ذلك أشوف عاو. طيب وهناك يعني كلمات لا يلزم فيها الثانية؟ نعم في كلمات لا يلزم ثانية. مثل ايش؟ تارة انت تونس وتارة لا تونس. مثل ايش؟ كلبول هذا لا كلبول يعني في زروع في كلمات ما في لا يلزم ثانية. طلع الشمس وهذا ما يلزم ثانية. تقول طلعت الشمس. يجود طلع الشمس وما طلعت الشمس. وأما هذه الثانية هذا لازم في سفعة. وكذلك الصحراء الثانية هذا لازم. نعم. يعني هي هذه لعلة لزوم الثانية هي هذه لعلة في المنعي والخلق. لا يدقنوا هذه السلطان فيها. هذا عزة تقوم مقام عزة. هذا العزة. وكذلك رفوع المقصوع. يلزم هذا في كتاب مسموري في باب ما ينطلي راجع وتشوفه أحسن في الحالة الشيخ وزفاني كالجواب هنا لماذا نونة نهاية على الفنون نهاية على الفنون ممنوع من صرفه لزفاني زفاني كالجواب وليس من هذا السؤال اللي به لا غير الشيخ للتأكيد هذا السؤال يقتل به يعني الفنون زرى نظانه وأزمانه